أليس الأمر كذلك إخوتي في الله؟ بلى والله. نعم، صارت صلاة الجمعة هدف في حد ذاته وغاية، مع أن المفروض في شرعنا وديننا أنها وسيلة. وسيلة لماذا؟ هذا التجمع الكريم، هذا اللقاء العظيم، وسيلة لأن نحقق ما نسمع في عالم الواقع، لأن نوجد ذلك الكلام النظري أمرا عمليا ملموسا موجودا. إن هدف الوعظ والتذكير والإرشاد والتعليم ليس غاية، ليس هو هدف، وإنما وسيلة لأن نحقق هذا الدين وننقله من عالم الشعور والحس، من عالم الأفكار والمعاني، إلى عالم الواقع الملموس المحسوس. وهنا التقصت الخير وقلت إذا ما الهدف؟ الهدف يقرب المعنى قليلا. قادني قدري من الله عز وجل إلى مكان كالميدان يغص بمجموعة ضخمة من الناس، بحر خضم من البشر، رجال ونساء، أطفال وشباب، شيب وشيوخ، متعلمون وصناع، مجموعة ضخمة جدا من الناس. وكان هذا عقب ما أعلن من أنه سيعلن اعتراف متبادل بملكية إسرائيل لقدسنا العزيزة، نسأل الله أن يفك أسرها. ووقفت وأنا أتطلع إلى هذا اليم من الناس وتساءلت أي فكر يدور في فكرهم الآن، أي هم يزول في قلوبهم الآن، أي هدف يتحركون من أجله الآن، أي غرض يوجه أحوالهم الآن، ما الذي يحرك مشاعرهم؟ ما الذي يوجه أعمالهم؟ ما الذي يدور في عقولهم؟ ما الذي يخالط قلوبهم؟ بما يتحركون؟ ولما يتحركون؟ وعن ماذا يبحثون؟ في هذا الخضم من الناس هل تجد رجلا واحدا يشغله هم دينه؟ يشغله إرادة كشف ما في الأمة من همة؟ الرجل من هؤلاء المتحركين في هذا الشارع وذلك الميدان وتلك المدينة بل وهذه الدولة يحركه همه أن يزيل ما بالأمة من غمة، وأن يحاول كشف ما بها، وأن يسد كلمة. لماذا نذهب بعيدا؟ تعالوا إلى واقعنا الآن، ونحن في هذا المسجد فينا كبار الموظفين وصغارهم، وفينا كبار الأطباء وصغارهم، والصناع كذلك، والتجار والطلبة والأطفال والشيب والنساء. لو تساءلنا، لو أنه انطفأت مروحة الآن تعطلت، ماذا سيدور في قلبه وماذا سيدور في رأسه؟ بل والآن ما الذي يدور في قلوبنا؟ يقولون حقيقة التقوى أنك لو أخرجت ما في قلبك كله ووضعته في طبق مكشوف ومررت به أمام الناس لم تفتح من شيء منه. لو أنك أخرجت ما في قلبك كله ووضعته في طبق مكشوف ومررت به أمام الناس لم تفتح من شيء منه. تلك حقيقة التقوى. لو أننا أخرجنا ما في قلوبنا الآن هل نستحي من شيء مما يخالج قلوبنا؟ لا شك اننا نذوب حياء منا في قلوبنا. اليس الله اولى بالحياء؟ احق ان يستحي منه المطلع على القلوب الذي يرى ضمائر الناس وسرائر النفوس. ايها الاخوة، ذكرني ذلك هذا الحس وذلك الموقع وتلك الفكرة التي خطرت منذ مدة، و بقولة لعمر بن الخطاب